يقول أهنك لمن المصدقين أهنك لمن المصدقين أهنك لمن المصدقين أهنك لمن المصدقين أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما أهنا لمدينون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما أهنا لمدينون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون أئنا لمدينون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون إنا لمدينون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون إنا لمدينون ترابا وعظاما أئنا لمدينون ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون أنتم مطلعون هل أنتم مطلعون هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم فاطلع فرآه في سواء الجحيم فرئيه في سواء الجحيم فرئيه في سواء الجحيم في سواء الجحيم فاطلع فرئيه فرئيه فرئيه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إلا موتتنا الأولى ألولا ألولا ألولا وما نحن بمعذبين الأولى وما نحن بمعذبين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في أصل الجحيم في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين كأنه رؤوس الشياطين كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون لآكلون منها فمالئون منها البطون لآكلون منها فمالئون منها البطون فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين آباءهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم ضالين آباءهم آباءهم ضالين إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون على آثارهم يهرعون فهم على آثارهم يهرعون آثارهم يهرعون فهم على آثارهم يهرعون آثارهم آثارهم يهرعون آثارهم يهرعون فهم على آثارهم يهرعون على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين قبلهم أكثر الأولين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين الأولين الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فيهم منذرين فيهم منذرين ولقد أرسلنا فيهم منذرين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم